لمن أعتق منه بأمره. من عندك فقه صالح حرام، ومن قال أعتق من عندك فقه صالح حرام. هل فيه ولا أعتقد؟ وقد صار حرا وعليه ثمنه والولاء للمعتق عنه. مسألة الولاء، ما يثبت الولاء إلا بعد الحرية. من مولاته من أعتق عبدا أمه مولاته. ومن أعتق عبدا له أولاد من أولاد لقوم جرى معتق العبد ولا أولاد لا من الولاد ولا إليه النساء من الولاد إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا أو كاتبنا أو كاتب من كاتبنا والولاء لأقرب عصر. قد روي عن أبي عبد الله مثل يوشنا مثل قد روي عن أبي عبد الله وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة. المتن أول مسألة قال والولاء لأقرب عصبة المتن قبل كل نعم ذكر نص نص نص كلام الخلق ذكر سنت مثل وقد روي عن ابي عبد الله رحمه الله وقد روي عن ابي عبد الله رحمه الله روايه اخرى في بنت المعتق خاصه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك خاصة أنها ترث شو وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى من بنت المعتق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة في المخرج والمسند قرأت الزوائد الجار بالجار الصحيح إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى يعني بنت حمزة لذلك نقول طبعات دار القرآن ليست مسبب من الذي اعتقه من الذي اعتقه حمزة من الذي اعتقه حمزة بس عندك شنو وإذا هلك رجل ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه شلك فماله فماله لابن معتقه هو ميراث لا هو ميراث

ولا يوالي موالاة. قال رحمه الله: والولاء لمن اعتق. هذا نص حديث عائشة اشترط له فإنما الولاء لمن اعتق. الولاء لمن اعتق. قال: وإن اختلف ديناهما. الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا قيد إلا بالولاء. الحديث ما في قيد الحديث، لأنه يشير إلى شيء من ذلك. المغني إما رفت عنه فقال كما فيه رواية مرفوعة. أذكر يعني وجه هذه الرواية اختلاف الدين، مع اختلاف الدين، مع أن النص في البخاري صريح في أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر. لأن الإرث حق مالي من حقوق السيد، ما دام يملك رقبته ويملك منفعته في حال الحياة. هل يورث هذا الحق بعد الوفاة؟ يورث. هذا وجه هذه الرواية. وإن اختلف ديناهما وإلا فالأصل لا يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم. وش دليل الاستثناء؟ تخصيص الاستثناء. طيب. انتبه العكس، يعني انه ما في توارث مطلقا ولا بالولاء. هذا معروف قول آخر. بدأ فيه اختلاف الدين مانع مطلقا. عرفنا في أول كتاب الفرائض الموانع، ومنها اختلاف الدين. معارض بعموم أقوى منه، وفيه نوع خصوصية. ليس المسلم الكافر أو كافر المسلم. مقصود انه معارض عموما مثلا. كلحمة النسب اول. نسأل الله جل وعلا ان يعيد اسباب هذه المسائل وسببها جهات في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام ومصدر

هو نظير المدبر، علق عتقه على موته وعلق عتقه على انتهاء النجوم. انتهت النجوم او مات السيد، مسألة متشابهتان قرنهما، وولاء المدبر والمكاتب اذا اعتق لسيدهما، اذا اعتق يعني تم عتقهما بالموت في حال التدبير او بتمام السداد في حال المكاتب. هذا ما قلت في تنظيره المكاتب بالبيع، لكن مثل ما قيل بالبيع يوجد منازع اقوى منه، كما في حديث عائشة، يوجد منازع، أما في المكاتب لا يوجد منازع. يبقى مثلا مسألة هل يعتقى بمجرد ما علق عليه من موت في التدبير أو تمام السداد في المكاتبة أو يحتاج إلى تلفظ؟ أصلا لا يحتاج. شرط مغني عتقى تركشي هذا ما هي أوضح. وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت، لأن فيها شبه من الألقاء، حتى أن الخلاف موجود في حكم بيعها إذا مات السيد، لكنها المقرر المحرر أنها عتقت، عتقها ابنها، وأنه لا يجوز بيعها، لكن يبقى شبهها بالعبيد. وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت، ولا أم الولد تصير مثل المدبر، تكون مثل المدبر سواء بسواء، لكن لو ماتت هي في حياة سيدها، لو ماتت هي في حياة سيدها هي أعتقها ولا أعتقها، وهي شبيهة بالأرقاء في الخدمة وشبيهة بالأحرار في تحريم البيع. والإشكال وجود بعض هذه المسائل، المشكلة في هذه الأبواب أنها صارت ليست عملية، ما تتداول بين الناس، وليس فيها نوازل تحرك الأذهان، مسائل جامدة باعتبار جمود الرق كله وإلغاء. إلا لا نقول قبله ولا بعد، إلا أعتقها ولا ترى، أعتقها ولا ترى لولدها، ففي هي يمكن يستعمل فيها قياس الشبه، هي مشبهة للأرقاء من جهة ومشبهة للحرام من جهة، لا لا لا قسم لها، وتمتهن وتخدم كالعبيد، لكن لا يجوز بيعها كالأحرار. ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتق بلا أمره، أعتقه عن فلان

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.